تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين: ونحن نبين أن الحدود لا تفيد لا تفهم. نعم، كل مرة ثانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين، بس كيف عندها ثم قل صلى الله عليه. ونحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق، وأن حدود أهل المنطق التي يسمونها حقيقية تفسد العقل. الله المستعان. نعم. والدليل على ذلك وجوه: أحدها إن الحد مجرد قول الحاد ودعواه، فإنه إذا قال حد الإنسان مثلا إنه الحيوان الناطق أو الضاحك فهذه قضية خبرية، ومجرد دعوى خلية عن حجة. ومجرد دعوى. نعم. قضية. فهذه قضية خبرية. ومجرد دعوى. ومجرد دعوى. صلي. نعم. ومجرد دعوى خلية عن حجة. نعم. فأما أن يكون المستمع لها عالما يصدقها بدون هذا القول، وإما ألا يكون. فإن كان فالمستمع فإما أن يكون المستمع لها عالما يصدقها بدون هذا القول، يمكن تمشيك يصدقها. كان المناس يصدق بها، يصدق بها لأن صدق يتعدى إلى المخبر بنفسه، صدقه، وإلى المخبر به بالباء صدق به، صدقه وصدق به. فمن المناسب هذه القضية يكون عالم بها يصدق بها بدون هذا القول. نعم. وإما ألا يكون. نعم. إن كان عالما بذلك ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. نعم. وإن لم يكن عالما يصدقه بمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه. وإن لم يكن عالما يصدقه بمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه، لا يفيده العلم. كيف وهو يعلم أنه ليس بمعصوم في قوله؟ لا. فقد تبين أنه على التقديرين ليس الحد هو الذي يفيده معرفة المحدود. فإن قيل الحد ليس هو الجملة الخبرية، وإنما هو مجرد قولك حيوان ناطق، وهذا مفرد لا جملة، وهذا السؤال وارد على أحد اصطلاحيهم. نعم. فإنهم تارة يجعلون الحد هو الجملة كما يقول الغزالي. الحد هو الجملة، يعني الإنسان مبتدأ، حيوان ناطق هو نعم. كما يقول الغزالي وغيره: وتارة يجعلون الحد هو المفرد المفيد كالاسم، وهو الذي يسمونه التركيب التقييدي. التقليدي. التقييدي. التقييدي. نعم. كما يذكر ذلك الرازي ونحوه. قيل: التكلم بالمفرد لا يفيد ولا يكون جوابا للسائل، سواء كان موصوفا تركيبيا مركبا تركيبا تقييديا أو لم يكن كذلك. ولهذا لما مر بعض العرب بمؤذن يقول ولهذا لما مر بعض العرب بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا رسول الله رسول الله بالنصب، قال فعل ماذا؟ لأن باقي ينتظر خبر أن محمد رسول الله، إيش فيه؟ يعني لو أشهد أن محمد رسول الله حق. فإذا قيل ما هذا؟ قيل طعام، فهذا خبر مبتدأ محذوف باتفاق خبر مبتدأ محذوف باتفاق الناس. هو طعام، تقديره هذا طعام أو هذا طعام، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلقهن الله. وقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله: قل الله. الله. وكقوله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، أي هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة، ومنه أي هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة. يعني اللي تخرصوا ما قالوا سيقول، ما قالوا ثلاثة خمسة، التقدير هم ثلاثة، والآخر يقول لا هم خمسة، والثالث يقول لا هم سبعة. نعم. يعني كله يعني خبر مبتدأ. نعم. ومنه قوله تعالى: وقل الحق من ربكم، أي هذا الحق من ربكم، ليس كما يظنه بعض الجهال، أي قل القول الحق، فإن هذا لو أريد لنصب لفظ الحق. والمراد إثبات أن القرآن حق، ولهذا قال: الحق من ربكم. ليس المراد هنا بقول حق مطلق، بل هذا المعنى مذكور في قوله: وإذا قلتم فاعدلوا، وقوله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ثم إذا قدر أن الحد هو المفرد، فالمفردات أسماء، وغاية السائل أن يتصور مسماها. لكن من أين له إذا تصور مسماها أن هذا المسمى هو المسؤول عنه، وأن هذا المسمى هو حقيقة المحدود؟ فإن قيل يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك أو غير ذلك، بل تصور إنسان، قيل فحينئذ يكون هذا كمجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه، وهو دلالة الاسم على مسماه، كما لو قيل الإنسان. وهذا يحقق ما قلناه من أن دلالة الحد كدلالة الاسم، وهذا هو قول أهل الصواب الذين يقولون أهل الصواب الذين يقولون الحد تفصيل ما دل عليه الاسم، الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، وحينئذ فيقال ألا نزاع بين العقلاء أن مجرد الاسم لا يوجب تصوير المسمى، لا يوجب تصوير المسمى لمن لم يتصوره بدون ذلك. لا تصور من تصوير تصور ماشي. تصور لا يوجب تصور المسمى لمن لم يتصوره بدون ذلك، وإنما الاسم يفيد الدلالة عليه والإشارة إليه. ولهذا قالوا إن المقصود باللغات ليس هو دلالة اللفظ المفرد على معناه، وذلك لأن اللفظ المفرد لا يعرف دلالته على المعنى إن لم يعرف أنه موضوع له، ولا يعرف أنه موضوع له حتى يتصور اللفظ والمعنى. فلو كان المقصود بالوضع استفادة معاني الألفاظ المفردة لزم الدور، وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفردة ودلالة الحد كدلالة الاسم، لم يكن المقصود من الحد تصوير معناه المفرد. تصور كله تصور أحسن تصور معناه المفرد. وإذا كان دلالة الاسم على مسماه مسبوقا بتصور مسماه، وجب أن تكون دلالة الحد على المحدود مسبوقا بتصور المحدود. وإذا كان كل من المحدود والمسمى متصورا بدون الاسم والحد، وكان تصور المسمى والمحدود مشتركا في دلالة الحد والاسم على معناه، امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد الحدود، كما يمتنع تصور المسميات بمجرد الأسماء، وهذا هو المطلوب. ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة بعد باسم التصوير. كيف على هذا؟ أحسن الله.